وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية من سورة سبأ قطعت شجرة الشرك من عروقها وتنبهوا لهذا الكلام العظيم قالوا إن هذه السورة قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها بمعنى أن من يجعل مع الله شريك ويتعلق بأمر أو بسبب لأجله جعل مع الله الشريك فإن في هذه السورة قطع له واجتثاث له ففيها رد على كل مشرك وإزهاق لشبهة كل مبطل ووحدها كافية في رد شبه المشركين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وجاءت دلائل هذه السورة المبطلة للشرك مرتبة حسب حجمها مرتبة في الآية حسب حجمها. وتأمل الآية وتدبرها جيدا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واحد. اثنين. وما لهم فيهما من شرك. ثلاثة. وما له منهم من ظهير. أربعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أمور أربعة ذكرت في هذه الآية فيها اجتثاث لأصول شجرة الشرك وقطع لها من عروقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.